العمر لك يلي بيسمك تنبض الروح. العمر لك يلي بيسمك تنبض الروح. يا غريب الدار لك موطن جروح. العمر لك يلي بيسمك تنبض الروح. يا غريب الدار لك موطن جروح. ساكن ضمير الدنيا وين رحمة سكنة. آوانا وأحرار البشر موطن تسكنا. ساكن ضمير الدنيا وين رحمة سكنا. آوانا وأحرار البشر موطن تسكنا. آلام تمسح كل ألم بينا وتسكنا. آلام تمسح كل ألم بينا وتسكنا. العمر لك يلي بيسمه تنبض الروح. يا غريب الدار لكن موطن الجروح. العمر لك يلي بيسمه تنبض الروح. يا غريب الدار لك موطن الجروح. ساكن ضمير الدنيا ورحمة سكنة. آوانا وأحرار البشر موطن تسكنا. آلام تمسح كل ألم بينا وتسكنا. آلام تمسح كل ألم بينا وتسكنا. قرة العين تجري بالعين دمع علي حسين. قرة العين تجري بالعين دمع علي حسين. دمعة تطفي غضبة الباري فضلها. أقرب القربات لا طاعة مثلها. دمعة تطفي غضبة الباري فضلها. أقرب القربات لا طاعة مثلها. اللي بغبار الزيارة ثوب بينها لا ما تمس النار وتخطع له وتنهى واللي بغبار الزيارة ثوب بينها لا ما تمس النار وتخضع له وتنهار أوسع سفينة للنجاة وفضنها أوسع سفينة للنجاة وفضنها دمعتي تطفي غضبة البار فضلها أقرب القربات لا طاعة مثلها دمعتي تطفي غضبة البار فضلها أقرب القربات لا طاعة مثلها واللي بغبار الزيارة الثوب بينها لا ما تمس النار وتخطع له وتنهى أوسع سفينة للنجاة وفض أنهار حب جنة قلبي جنة من الأجنة حب جنة قلبي جنة من الأجنة العمر لك يلي بسمه تنبض الروح يا غريب الدار لكن موطن جروح ساكن ضمير الدنيا والرحمة تسكنا هوانا وأحرار البشر موطن تسكنا آلامة تمسح كل ألم بينا وتسكنا قرة العين تجري بالعين دمع علي حسين دمعتي تطفي غضبة الباري فضلها أقرب القربات لا طاعة مثلها واللي بغبار الزيارة ثوب بينها لا ما تمس النار وتخطع له وتنهى أوسع سفينة للنجاة وفيض أنهار حب جنة قلب جنة من الأجنة هذا باب المغفرة وباب الكرامة الحسين الآية قرآن الظلامة هذا باب المغفرة وباب الكرامة. الحسين الآية قرآن الظلامة، لامست آلامك القلب بعظمها. كل أبي ذايب في أوصافة وغرامة، هذا باب المغفرة باب الكرامة. الحسين الآية قرآن الظلامة، لمست آلامك القلب بعظمها. كل أبي ذايب في أوصافه وغرامه، وإحنا خدام اسمنا دمعته واليتم ضمنا، واحنا خدام اسمنا دمعته واليتم ضمنا. راية محام هرمت لمنا، ولازم اهداها فتهمنا، ونقتدي بهدى احنا خدام اسمنا دمعته واليتم ضمنا. راية محاها رمت لمنا، ولازم اهداها فتهمنا، ونقتدي بهدى وغيرتك وننتأسى برق الأمان نكسى، والقلب لا لحظة ينسى إن من أنصار ينسى. يرتوي نداء بغيرتك وهون انت أسى برق لا ما ننكسى، والقلب لا لحظة يكسى، وإن من أنصار ينسى. يرتوي نداء إحنا من ما تم لما تمنحي ذكرى، لأن نتمنى حضر نكر ولا ويا. إحنا من ما تملم نحي ذكرى، لأن نتمنى حضر نكر ولا ويا. ويا جسام وعلي الأكبر وعباس، ننجدل دونه ودمع ما تفدي دمع. احنا خلين ما تملمى تمنحي ذكرى، لأن نتمنى حضر نكر ولا ويا. ويا جسام وعلي الأكبر وعباس، ننجدل دونه ودمع ما تفدي دمع. خلنا لما عندها هيها بالوعي تتنبه الذات، خلنا لما عندها هيهات بالوعي تتنبه الذات. خلها تحيي بين الهتافات والبصيرة تروفها رايات بيها ننصر خلنا لما ننده هيهات بالوعي تنبه الذات خلها تحيي هنا الهتافات والبصيرة ترفها رايات بيها ننصر والرسالة الخطها بالدم وضحى بعياله قدم خل جميع دنيا تعلم حقق هدافه وعلم لنا من حرى احنا من ما تم لما نحيي ذكرى لن نتمنى حضر كربلا وياه ويا جسام وعلي الاكبر وعباس ننجد الدون ودماء تفدي دماء خلنا لما ننده هيهات بالوعي تنبه الذات خلها تحيينا الهتافات والبصيرة ترفها رايات بيها ننصر والرسالة خطها بالدم وضحى بعياها له قدم خل جميع الدنيا تعلم حقق هدافه علم خل جميع الدنيا تعلم حقق هدافه علم لنا من كربلا بها القيم مدرسة ومنها أخذنا العبرة الحسين الضحى دم وفجر بعزمة لهي بالثورة كربلا بها القيم مدرسة ومنها أخذنا العبرة الحسين الضحى دم وفجر بعزمة لهي بالثورة مبدأ ونهضة وشيم علمت باع جهادة وصبرة مبدأ ونهضة وشيم علمت باع جهادة وصبرة ما رضى الشرع تحرفها قالوا ميهم تجرفها تمتلي بجراحة تنزفها هذي والله رايته نصرة الدين وغياث المظلوم يلي تعشق ثورته واصل المسرع لخط المرسوم خذ عهد بمحبته طهر النفس بدمعته من اليوم خذ عهد بمحبته طهر النفس بدمعته من اليوم كل ابو اليمه سامحني مقصر انا ادري واعذرني وخادم بركابك اقبلني وخادم بركابك اقبلني كربلا بها القيم مدرسة ومنها أخذنا العبرة الحسين الضحى دم فجر بعزمة لهيب الثورة الحسين الضحى دم فجر بعزمة لهيب الثورة مبدأ ونهضة وشيم علمت باع جهادة وصبرة ما رضى الشريعة تحرفها قالوا من يبذل جرفها تمتلي بجراحة تنزفها. هذه والله رايته نصرة الدين وغياث المظلوم يلي تعشق ثورته واصل المسرع لخط المرسوم. هذه والله رايته نصرة الدين وغياث المظلوم يلي تعشق ثورته واصل المسرع لخط المرسوم. خذ عدم محبته طهر النفس بدمعته من اليوم كل ابو الايم سامحني مقصر انا ادري اعذرني. كل ابو الايم سامحني مقصر انا ادري اعذرني. خادم بركابك اقبلني خادم بركابك اقبلني وخادم بركابك.